الله أكبر. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من فباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي الله على حضرة النبي عليك سيدنا. Mm-hmm. نعم سيدنا نعم. ولما جاي Thank you. Oh, no. الله. وغمضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فلما دخلوا عليه قالوا Thank you.